الأصحاح الخامس والعشرون. فأجاب بلدد الشوحي وقال: السلطان والهيبة عنده، هو صانع السلام في أعاليه. هل من عدد لجنوده وعلما لا يشرق نوره؟ فكيف يتبرر الإنسان عند الله؟ وكيف يزكو مولود المرأة؟ هو ذا نفس القمر لا يضيء، والكواكب غير نقية في عينيه. فكم بالحري الإنسان الرمة، وابن آدم الدون.